وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة. نعم، هذا صلى الله عليه وسلم كان مما يلزمه أدبار الصلوات المكتوبة هذا التسبيح الوارد، وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيكرر هذه كل واحدة 33، وهن 3، فإذا كرر كل واحدة 33 وهن 3 يصير 99 مرة، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها أن من قالها دور كل صلاة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دبر كل صلاة بعد ما يسلم يحصل له من الأجر أنها تغفر خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا بالنسبة لأدبار الصلوات الخمس. أما بالنسبة لصلاة الفجر وصلاة المغرب فورد لهما خصوصيات في الدعاء زيادة على غيرهن، وهو أنك في صلاة الفجر تأتي بهذا الدعاء وتزيد عليه أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. فإذا قلتها 10 مرات، النبي يقول من قالها 10 مرات فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، كأنك أعتقت 4 رقاب من العرب، يعني العرب أفضل من غيرهم، فإذا كأنك أعتقت 4 رقاب. فالرقبة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى وفضلها ما له حد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، وهو اعتاقها أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فإذا حصل له من الأجر أجر 4 رقاب يعتقها، هذا فضل عظيم، هذا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. ثم أيضا يستحب له أن يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، اللهم أجرني من النار بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. فإذا قالها بعد صلاة الفجر ومات في يومه كتب الله له براءة من النار، أجاره الله من النار إذا قالها 7 مرات اللهم أجرني من النار. وإذا قالها بعد صلاة المغرب وتوفي من ليلته كتب الله له براءة من النار، كتب الله له جوارا من النار، أجاره الله من النار، لأن الله استجاب دعاءه بقولها اللهم أجرني من النار فيجيره الله من النار. فهذا دعاء وهو قليل ولا يثقل على الإنسان وفيه فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه ولا يتركه لما يترتب عليه من الأجر العظيم، وهو وقته قصير لا يؤوكك عن أعمالك ولا عن شيء، فينبغي للمسلم أن يثابر عليه وأن يستمر عليه هذا الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب إخواننا أهل الدثور، يعني أهل الأموال الكثيرة، ذهب إخواننا أهل الدثور أهل الأموال بالحسنات، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصلي، ولهم فضول أموال يتصدقون منها ونحن ما عندنا أموال نتصدق منها، فدلنا يا رسول الله على شيء نحصل به الأجر مثلهم، احنا ما عندنا أموال مثلهم نتصدق ويحصل لنا أجر. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لفقراء المهاجرين لما سألوا هذا السؤال قال لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لم يأتي أحد بأفضل مما قلتم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فإذا فعلتم ذلك لم يأتي أحد بأفضل مما قلتم إلا من فعل مثل فعلكم، ففعلوا ذلك. فلما سمعهم المهاجرون الأغنياء قالوا مثل ما قال، فرجع الفقراء إلى النبي وقال يا رسول الله سمع إخواننا أهل الدثور ما نقول فجعلوا يقولون مثل قولنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل على أن هذا فضل عظيم إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر كل صلاة، حصل له من الأجر ما لم يأتي أحد من مثله. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن سبحان الله والحمد لله وذكر ما فيهما من الأجر، قال: والعامل فيهما قليل. قالوا: يا رسول الله، إذا كان بين هذا الفضل العظيم أن تغفر خطايا ولو كانت مثل زبد البحر، ويأتيه من ولا يأتي أحد بمثل ما أتى به من الأجر، كيف يصير العامل بهما قليل؟ قال: إن إذا سلم الإنسان من صلاته يأتيه الشيطان ويستخف ويقول: اذكر حاجة كذا، اذكر حاجة كذا، عندك شغل كذا، عندك كذا، ثم يقوم ولا يجيبه، لأن الشيطان حريص على أن يقطع المسلم من الخير، حريص على أن يصد عن ذكر الله، حريص على أن يمنع من فعل الأجر وفعل الخير. فينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على هذا، وأن يوالي ذلك ويعود نفسه على ذلك حتى أنه يسهل عليه. فهذا فضل الله، ينبغي للإنسان أن يتعرض لفضل الله ولا يضيع هذا الأجر العظيم وهذا الثواب العظيم الذي بينه الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة ولم يكن يتباعد منه. نعم، هذا صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أنه في الصلاة يكون له سترة، والسترة هذه إما أن تكون من جدار، وإما أن تكون من ساري أو عمود، وإما أن يغرز عصا ونحوه، ولا كان يبتعد عنها. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مسجده يجعل بينه وبين الجدار مقدار ممر الشاة، وحدده العلماء رحمهم الله بالذراع، قالوا يجعل بينه وبين الجدار أو العمود أو السارية أو العصا الذي هو يركز، يجعل بينه وبينه 3 أذرع، والثلاثة الأذرع هذه من قدمه، ما هم محل سجوده، لا، من قدمه إلى السترة ينبغي أن يكون 3 أذرع. ثم فرعوا على هذا وأن هذا هو محل السترة، بحيث أنه لو إنسان ما صار عنده سترة وأتى أحد مر بين يديه، فإذا كان بعد 3 أذرع فهذا ما يضره، وإن كان من دون 3 أذرع فهذا يقطع عليه صلاته. فينبغي للمسلم يحرص إذا صلى سواء في الحرم أو في غير الحرم، إن ما أحد يأمر من بين يديه ولا يقطع صلاته، يكون قريب من العمود ولا قريب من الجدار ولا قريب من شيء بحيث الناس ما يقطعون صلاته. أما وقت شدة الزحام وعدم تمكنه من هذا فهذا شيء إن شاء الله معفو عنه لعدم القدرة على ذلك. نعم. بل أمر بالقرب من السدرة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدان، وكان يركز الحربة في السفر. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا مثلا صلى إلى سترة، مثلا إما ركز الحربة أو عود أو كذا، ما يجعله نصب عينيه، يجعله عن يمينه أو عن شماله. وقد ورد بذلك أحاديث أيضا على ما أشار المصنف رحمه الله، وإن كانت هذه الأحاديث قد تكلم بها بعض العلماء رحمهم الله، ولكنها أكثر من حديث، فبمجموعها تدل على استحباب ذلك إن شاء الله، أنه إذا استقبل شيء ما يصمد له، يجعل بين عينيه، لا، يجعل عن يمينه قليل أو عن شماله قليل. نعم. وكان يركز الحربة في يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في المسجد فهو ما يضع سترة، لأنه لم ينقل عنه النواري، لأنه يكتفي بالجدار. وكذلك إذا صلى في الحرم هنا ولم ينقل أنه وضع سترة صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بالمسجد يكتفي بالعمود أو بالجدار أو بما هو قريب أو بما يحصل به السترة. أما إذا كان في سفر فكان صلى الله عليه وسلم يلازم معه العنزة، صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي وضعها أمامه تكون سترة له حتى ما يمر أحد من بينه وبينه، اللي يمر من خلفه ولا يضر. فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا كان حتى ولو لم يكن في سفر، حتى لو صلى في البر له في البلد، لو خرج عن ناحية البر، مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في مصلى العيد، لأن يعني مصلى العيد كان غير محوط، على زمن، بل إنما هو كان صحراء. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في مصلى العيد في صلاة العيد الأضحى أو عيد الفطر أو صلى صلاة الاستسقاء، فكان صلى الله عليه وسلم يضع الحرب أمامه لتكون سترة له. فإذا كان خارج المسجد ينبغي أن يضع له سترة، إذا كان داخل المسجد فجدار المسجد أو العمود يكفي. فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرف فتكون سترته سترته نعم سترته وكان يعرض راحلته فيصلي إليها. نعم، وأحيانا يجعل راحلته سترته، إذا جاء ونوخ بعيره يجعل البعير هو السترة، فهذا ما لا بأس. المهم أن يكون له شيء يستر على الناس، سواء كان مثلا حيوان كالبعير أو مثلا الرحل أو عفشه، المهم يوجد سترة. سترة ما هو شيء معين، أي شيء يستر من الناس. نعم. وكان يأخذ الرحل فيعدله، يأخذ الرحل نعم، ويأخذ الرحل فيعدله ويصلي إلى آخرته. نعم، كان يصلي يأخذ الرحل الذي اجتاد البعير ويفركه ويجعله سترة له. نعم. أمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو نعم. عصا. نعم، أمر المصلي أن يكون له سترة، سواء مثلا يضع عصا أو سهم أو أقل شيء، وينبغي ألا ينقص عن مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل أقل من الذراع. نعم. فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض، فإن لم تكن سترة فقد صح عنه أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ومعارض هذا صحيح ليس بصريح. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذه المسائل فيها خلاف بين العلماء، لأنه ورد أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكن هذا الحديث أقوى، يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه الحمار والكلب الأسود والمرأة، هؤلاء يقطعون الصلاة، وهذا الحديث ثابت وصحيح. ولكن العلماء اختلفوا لوجود أحاديث أخرى، ولكن هذه الأحاديث وإن كانت صحيحة وثابتة غير صريحة في الدلالة، لأن ما الذي أخرج الحمار الذين يقولون الحمار ما فهو حديث ابن عباس أنه أتى وهو راكب الأتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقول فتركت الأتان ترتع بين يدي الصف، وهذا ما هو واضح الدلالة، لأن المأموم سترة سترة الإمام، وإمام مرت بين يدي النبي والنبي هو الإمام، النبي هو الذي يصلي بهم في منى، وهو تركها مرت بين يدي الصف، والمأموم سترة سترة سترة، فهذا غير صريح في الدلالة وإن كان الحديث صحيح. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته صلاة الليل، وكانت عائشة رضي الله عنها معترضة في القبلة بينه وبين القبلة صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وهي أمامه، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم غمز رجلها فتكفها ويسجد في مكان رجله، فإذا قام أعادت رجليها إلى مكانها وقام يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده وكفت رجليها وسجد، فهذا قالوا دليل على أن المرأة ما تقطع الصلاة، ولكن أيضا هذا غير صريح الدلالة، لأن النبي قال النبي نهى عن المرور، وهذه ما مرت، إنما هي نائمة لم يحصل المرور، فكونها أمامه ما يؤثر ولم يحصل المرور، فالدلالة منه غير صريحة وإن كان الحديث صحيح. فبعضهم أخرج المرأة والحمار بهذين الحديثين، أما الكلب الأسود البهيم فهذا يقطع الصلاة، وعند بعض العلماء أخذا بالحديث الأول لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، ولكن هذا الحديث ثابت وهو أنه، وهذا أيضا بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله عنه ثلاث روايات، رواية لا يقطع الصلاة شيء كما في الحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، ورواية أخرى أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب البهيم، أما المرأة والحمار أخرجتها الأحاديث، ورواية أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذه كلها مروية عن الإمام أحمد، ولكن مذهب الإمام أحمد الذي يعتبره العلماء مذهبه هو أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، ولذلك قال بعضهم لا يقطع الصلاة شيء أبدا، وعنه وعن الإمام غير كلب مر أسودا، وعنه رواية أخرى وعنه والمرأة والحمار بذاك صحت بهذه الأخبار. فهذه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن أكثر المحققين يرون أن الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، لأن الأحاديث الواردة وإن صحت لكن دلالتها غير صريحة. نعم. ومعارض هذا صحيح ليس بصريح. لذلك المصنف رحمه الله يقول أن عارضة حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار هذا صحيح، والأحاديث اللي عارضته صحيحة لكنها ليست صريحة، يعني ليست نصا في الموضوع، لأنها لها احتمالات تأويلات. قصة الحمار ما مرت بين يدي النبي، مرت بطرف الصف، وقصة عائشة المرأة رضي الله عنها ما مرت بين يدي النبي وإنما كانت مضطجعة، فهي غير صريحة الدلالة. نعم. ومعارض هذا صحيح ليس بصريح أو صريح ليس بصحيح، وكان يصلي وعائشة رضي الله مثل حديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، هذا الحديث فيه نظر من حيث الصحة. نعم. وكان يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته وليس كالمار، فإن الرجل يحرم عليه المرور ولا يكره له أن يكون لابثا بين يدي المصلي. نعم، كونوا بين يدي المصلي ما لو استقبلت إنسان النائم ما عليك، لكن لو مر فهذا يحرم عليه المرور وينقص ثواب الصلاة ولو لم يقطعها بالنسبة للرجل. أو مثلا جيت تسنن أمامك واحد جالس يتلو القرآن وصلت أنت خلفه وخلته سترة لك ما في مانع، ولكنه ما مر، لكن لو مر أحد لا يقطع الصلاة. فالجالس أو النائم غير المار، النبي علق ذلك بالمرور فيعلق بما علق به صلى الله عليه وسلم. فصل. يكفي. هذا سائل يسأل يقول حضرت من مصر للزيارة ولمدة 3 أشهر، عزمت على تأدية فريضة الحج والعمرة خلالها، وقيل لي أن حكمك سيكون كالمقيمين، ووصلت المملكة يوم 22 رمضان وعزمت على القيام بالعمرة يوم 26 رمضان وأحرمت من جدة، ما رأي فضيلتكم في هذا الإحرام؟ وهل يكون الإحرام للحج أيضا من جدة حيث يقيم فيه؟ هو جاء من مصر وأقام في جدة. نعم. كذا؟ نعم. أقام جاء من أجل جدة. جدة. وجلس في جدة. ولما كان 22 من رمضان أخذ عمره. يوم 26 رمضان أخذ. أخذ عمره. 26 من رمضان. نعم. ورجع إلى جدة. رجع إلى جدة. وهو الآن مستقر في جدة. في جدة. إيه نعم. عمرتك الأول صحيحة ولا عليك شيء، ما دمت أنك ما قصدت مكة وأنك قصدت جدة وجلست في جدة واعتمرت منها فلا بأس بذلك. أما بالنسبة للحج فكذلك، إذا أردت أن تحج فتحرم بالحج من جدة ما دمت أنك ساكن في جدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت، قال هذه المواقيت لأهلهن، لما قال ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد القر، وميقات أهل المغرب الجحفة، وميقات أهل العراق ذات عرق، فقال هذه المواقيت لأهلهن، يعني من سمى لهن، لأهل المغرب ولأهل المدينة لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان مسكنه دون ذلك فمحله من سكنه، فمحله من حيث كان هو ساكن يحرم منه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. فمن كان دون المواقيت يحرم من بلده، فإذا كنت في جدة أن دون الميقات تحرم من جدة ولا عليك شيء. هنا إذا كان المسلمون لم يبلغوا الدين الإسلامي للكفار إذا كان المسلمون لم يبلغوا الدين الإسلامي للكفار وماتوا ولم تصل للكفار الدعوة إلى الله، فهل هذه مسؤولية المسلمين؟ وهل إذا دخل الكفار النار يدخل معهم المسلمون لأنهم لم يبلغوا لهم الدين، لأنه لم يبلغ لهم الدين الإسلامي كما أمره الله في القرآن وفي الحديث بلغوا عني وله آية؟ على كل حال المسلمون مأمورون، وهذا فرض كفاية ما هو فرض عين على كل مسلم، لكنه هذا من فروض الكفاية. فعلى المسلمين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة قد تكون بالمشافهة، وقد تكون بالكتابة، وقد تكون من طريق بعض وسائل الإعلام، كما تكون في الإذاعة، وكما تكون في التلفاز، وكما تكون في الصحف وفي المجلات. فالمسلمون عليهم أن يجتهدوا ويبلغوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا قام به البعض سقط عن البعض الآخرين، بل عليهم إن شاء الله في ذلك شيء، إنما ينبغي لهم أن يجتهدوا ويبلغوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أما من لم تبلغه الدعوة فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ما الحكم في تعليم اللغة الأجنبية للمرأة المسلمة، وهل يجوز ذلك شرعا؟ تعلم اللغة الأجنبية لمن احتاج إليها جائز، وأما عدم الحاجة فلا ينبغي، ولكن كون الإنسان يقول محرمة أو تحرم هذا صعب، ما يقدر الإنسان لما في نص بالتحريم، ولكن للحاجة جائزة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت، أن يتعلم لغة اليهود السريانية، فتعلم اللغة وجعل يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمره بذلك وتعلم وتعلم هذه اللغة. فعند الحاجة لهذه اللغة، كحاجة مثلا الدولة إلى ذلك، أو حاجة مثلا الدعوة إلى الله أن يتعلم هذه اللغة، يتعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو السواحلية أو أي لغة من اللغات يتعلمها من أجل، فهذا مستحب إذا كان ينوي بذلك الدعوة إلى الله ويتعلم هذه اللغة، سواء الرجل أو المرأة. حتى المرأة إذا كان لها قدرة على الدعوة، تبي تدعو مثلا أمثالها من النساء وتعلم هذه للدعوة، فهذا قد لا نقول أنه يجوز، قد نقول يستحب إذا كان المقصود منه الدعوة إلى الله. فهذا إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان الإنسان يقصد بذلك الدعوة إلى الله فينبغي يتعلمها، وإن كان أنه مثلا ما له حاجة فيها فالأولى أن لا يتعلمها، ويكره له ذلك، لأنه يشغل نفسه بشيء لا فائدة فيه، فبدل ما يتعلم هذه اللغة يتحفظ من كتاب الله أو يتحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى، لكن إذا احتاج إليها فلا بأس. نعم. أحرمت في رمضان وتأخرت عن تأديته. أحرمت في رمضان وتأخرت عن تأدية العمرة، فأديت مناسك العمرة في شوال، فهل العبرة بوقت عقد الإحرام أم بالوقت الذي أديت فيه مناسك العمرة؟ وهل علي من هدي في الحج؟ لا، العبرة بالإحرام، إذا كنت وقت الإحرام أنك أحرمت في رمضان هذا العبرة بالإحرام، ما هو العبرة بقضاء المناسك، العبرة بالإحرام، ما دمت أنك أحرمت في رمضان فالعمرة واقعة إن شاء الله في رمضان. أحرمت من الميقات، زوجتي دائما مريضة ونصائح الأطباء لها الراحة التامة، وهي دائمة قائمة بالعلاج، وهل يجوز أن أحج عنها وكيف أحج عنها وماذا أفعله؟ وهي معه يقول ما ذكر، كانت ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه اتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا معلق بالاستطاعة، إذا كانت لها قدرة بالركوب، ركوب الطائرة أو ركوب السيارة والجلوس مثلا في الخيمة في ميناء وفي عرفات فهذا يجب عليها، وكانت أيضا مستطيعة بالمال تستطيع أن تستأجر طائرة وتستطيع أن تستأجر الركوب في السيارة، فإذا استطاعت بمالها وبدنها فهذا لا يجوز أن يحج عن واحد، لا بد أن يحج هو بنفسه، فإن كانت لا تستطيع بمالها أو لا تستطيع ببدنها أيضا ما تقدر فيجوز أن ينوب عنها أحد، ولكن إذا كانت مثلا ربما تستطيع أن تصل لكن ربما ما تستطيع أن تؤدي بعض المناهج، ربما ما تستطيع ترمي الجمرة لأن الجمرة وقت سحام وكذا، فهذا لا بأس أن تنوب عنها في رمي الجمرة. وأما بالنسبة إلى الطواف بالنسبة للسعي فهذا فيه حل، وهو أنه يمكن أن تطوف وهي راكبة، تركب بالشبرية ولا بالعربية، ولو أنه ويسعى بها ويطاف بها، فهذا الحمد لله ميسر وممكن في هذا. فهو إذا استطاعت ما يجوز، وما عدم القدرة وعدم الاستطاعة فلا بأس. نعم. النية بالقلب يكفيك. اي نعم. يعني نية في الحج تقصد؟ في الحج، في الحج الاولى انك تقول اللهم اني نريد العمرة او الحج، لان الحج فيها انساك ثلاثة، قد يكون الانسان يلتبس عليه هل هو مفرد او قارن او متمتع، فهذا الاحسن. اي نعم. الى الحج. اي نعم. اي تحج عنها. عن مين؟ وهي في هي حاضرة هنا ولا غايبة؟ في مصر. في مصر. اي. وانت حجيت عن نفسك؟ اي. وتريد ان تحج عنها؟ هي ما لها قدرة ان تجي؟ لا قدرة، ما تستطيع لا ماليا ولا صحيا. وتتحج عنها انت وانت حاج عن نفسك؟ جزاك الله خير، هذا طيب. تحج انا وجزاك الله خير. تقول اللهم اني اريد الحج عن زوجتي فلانة، لبيك عن زوجتي فلانة، تسميها زوجتي فلانة وتسميها وتلبي عنها عندما تحرم في اول الاحرام، لبيك اللهم اني اريد الحج لزوجتي فلانة، لبيك عن فلانة لبيك. فاذا لبيت مرتين ثلاث يكفي، لو ما ذكرتها بعد ذلك يكفي انك تقول لبيك اللهم لبيك، ولا ما ذكرت تذكرها في اول الامر حيث انه تتحقق النية ان الحج لها، يكفيك هذا. لا، ما دمت انك ما اخذت عمرة في شوال ولا في الشهر هذا ولا كذا ولا في رمضان، ما يخاف، ما عليك فدية. لا ما يحتاج. انت ما تمتفك انت وياه على هذا؟ ما تمتفت انت وياه على انك تحج عنه؟ ما قلت له. لا لازم تقول له. اي تبعث له رسالة او تلفونيا وذينها وتبعث لك. غادرت مدينة الرياض قاصدا مكة للعمرة، وبعد لبس الإحرام من ميقات السيل حليت الإحرام مدة قصيرة جهلا ثم اعتمرت، هل علي شيء؟ إذا كان حل الإحرام وهو جاهل أو ناسي ثم لبسه بعد ذلك فلا عليه شيء، فإن كان يعلم أنه لا يجوز وحل الإحرام ولبس ثوبه وغطى رأسه فهذا يلزمه الفدية، يلزمه فدية عن لبس المخيط، ويلزمه فدية عن تغطية الرأس، فديتين. فإن كان تطيب أو قل مظهره كذلك يلزم، فإن كان أنه ما يدري وجاهل في الحكم فلا عليه شيء، فإن كان عالم بالحكم فعليه الفدية، والفدية فدية لبس المخيط أو تغطية الرأس، أو إن كان أنه مثلا قصر من شعره أو قل مظهره أو تطيب، هذا يخير بين أحد ثلاثة أمور، إما أن يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة، والخيار راجع إليه، يعمل الأسهل عليه. يعني غطيته بملاصق بثوب وكذا، اللي بس الإحرام حطيته على رأسك، جاهل ما عليك، إن كان أنك ناسي أو جاهل فلا عليك شيء، ما عليك شيء. نعم. قلتم في الدرس الماضي أن زخرفة المساجد بألوان مختلفة مكروهة، فما حكم السجاد ومفروشات المسجد التي بها ألوان كثيرة وأشكال مختلفة حيث أنها تكون أكثر انشغال المصلين؟ وهو كذلك ما ينبغي وضع في المسجد مثل الأشياء هذه الزخارف، سواء في الأرضية أو في أمام المصلي، لأن كل ما يشغل المصلي ينبغي إبعاده عنه. السجاد حتى السجاد التي توضع بالحرم الأولى أن يختار لها لون واحد ولا تكون فيها عدة ألوان وتشغل المصلي، لكل ما كان سببا لإشغال المصلي لا ينبغي فعله. ما حكم التعامل مع المصارف الربوية المنتشرة اليوم في كل مكان، وهل إيداء الأموال بهذه المصارف حلال أم حرام؟ ما دمت أنك تقول أنها ربوية فالربا حرام، الله سبحانه وتعالى يقول أحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ف فلا يجوز المعاملة بالربا سواء من طرف أو من غيرها أو مع الأفراد. فالربا محرم ولا يجوز ولا ينبغي للمسلم يتعامل بهذا. نعم. أنا شاب وأردت أن أربي لحيتي، فأراد بعض الإخوة يضعون في موضع اللحية شعيرات قليلة جدا ويمحون ما حولهما، هل هناك حرج إن فعلت مثلهم؟ وكم يكون مقدار اللحية في الشريعة الإسلامية؟ اللحية معروفة ولا يجوز أن تأخذ منها شيء، فإذا من حلقت اللحية وأبقيت شعرات ما صار لك لحية، معناك أنك حالقة، إن اللحية ما يؤخذ منها شيء. النبي قال أكرم اللحى أعفو اللحى، ومعروف الإعفاء وشو مع الإعفاء هو الترك، والإكرام هو الترك إنك ما تقصه. وقال خالف اليهود خالف المجوس أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قوله وهذا فعله. فعله أنه كان عليه الصلاة والسلام ربي لحيته ولا يأخذ منها شيء، وقوله أعفوا اللحى أرخوا اللحى، خالف المجوس خالف أهل الكتاب خالف اليهود، هذا أمره وهذا فعله، فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ من لحيته شيء. هنا حضرت من مصر إلى مكة بدون إحرام، ما العلم بأنني حضرت للعمل وأنا مقيم الآن في مكة، فما الحكم؟ إذا كنت ما نويت العمرة فلا عليك شيء، إنك جيت للعمل فلا يلزمك إحرام، وإن كانك جيك للعمل ناوي العمرة فيلزمك الإحرام، وإذا تركت الإحرام فيلزمك ذم. إذا تركت الإحرام وأحرمت مثلا من مكة، وإذا ما أحرمت فيلزمك الرجوع إلى الميقات وتحرم منه إذا كنت ناوي العمرة، سواء جاي للعمل أو غير العمل. فإن كانك جاي للعمل أو لغرض من الأغراض ولم تنوي العمرة فلا شيء عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.